يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يحمد على كل نعمة لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين. وحياكم الله إخوتي الأعزاء الكرام مع إذاعتكم إذاعة السراج الأقصى، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح هذه الإذاعة التي هي منكم وإليكم، إذاعة السراج الأقصى الذي هي قلوبكم نور لها، الإذاعة التي بمشيئة الله نفتحها لكل واحد لله، لكل من يتجه قلبه إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين. وبحمد الله ونعمته نسأل الله أن يبارك بهذه الإذاعة. نفتتح هذه الإذاعة مع مقابلة مع إدارة الصفا التي هي قائمة على هذه الإذاعة المباركة. طبعا نحييكم إخوتي أعضاء الصفا الكرام بكل اسم ولقبه، وهي إذاعة عامة وخاصة لرواد الصفا الكرام الذي نبث بها كل شيء مفيد يحمل لكل معنى من الإسلام والسنة والقرآن الكريم، وهي نابعة من أصول الإسلام الذي هو الإسلام الذي ندعو إليه من القرآن الكريم وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نفتتح إذاعتنا مع الإداري المسؤول الإداري في الصفا منتديات الصفا الأخ أبا علاء، ومع الإداري المسؤول أخونا سرحان، ومعي على الخط الجانبي الأخ أبو علاء. حياك الله أخي أبو علاء. طبعا ومن وراء الميكروفون معكم عماد إبراهيم أخوكم أبو حسن، ومعاي من الهندسة الإذاعية الصوتية طبعا الأخ بلال صلاح. فنبدأ على بركة الله ونستقبل ضيفنا العزيز على قلوبنا، طبعا الكل يعرفه، هو الأخ زياد نعيم الشافعي أبو علاء مدير العام للمنتدى الصفا. فحياك الله أخي أبا علاء. حياك الله أخي أبو حسن، وأشكرك على هذه التقدمة الطيبة، وأسأل الله أن نكون عند حسن ظن الرواد جميعا. حياك الله. طبعا نتوجه أخونا أبا علاء، نريد أن نسألك كيف أنشأت، طبعا نتكلم عن الصفا وما هي نابع الصفا، وما الفكرة التي أتت من وراء إنشاء هذه المنتديات والإذاعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. بالنسبة لمنتديات الصفا والشبكة بشكل عام، أتت الفكرة من باب تعميم الفائدة على الإخوة المكفوفين. فبعد أن حصلنا على حاسوب، نحن وكثير من الإخوة في فلسطين قررنا أن نتعلم على هذا الحاسوب، وبالتالي ننقل خبراتنا إلى إخواننا المكفوفين في كل أنحاء العالم. طبعا ليس خبراتنا فقط، وإنما كنا نحن أيضا بحاجة إلى استقراء بعض الخبرات. فأتت فكرة إنشاء الغرفة الصوتية، وذلك كما قلت لتبادل المعلومات بين المكفوفين من خلال المحاضرات الصوتية في موضوع التقنيات. وأيضا كانت هناك أهداف أخرى دينية طبعا. فالغرفة في البداية أنشأناها لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال تفسيره وبيان أحكام التجويد وتعليم أحكام القرآن الكريم الأخرى. نعم، بارك الله فيك. نود نسألك أخي أبا علاء، ما هي الأهداف التي انطلقت من أجلها هذه المنتديات الرائدة؟ المنتديات الموجودة حاليا كما يدل أو يتعرف عليها من يدخلها، فهي مقسمة إلى نحو 5 منتديات. فالمنتدى الأول والأساسي هو المنتدى الإسلامي، وننشر فيه كل ما يتعلق في المواضيع الإسلامية من تفسير القرآن الكريم وأحاديث نبوية وتفسيرها، وكذلك من أقوال ومواضيع علمية لكبار العلماء المسلمين. هذا ما يتعلق في المنتدى الإسلامي. طبعا الفكرة أن الرائد ينشر ما يشاء من المواضيع، تكون حسب منهج أهل السنة والجماعة طبعا، ومواضيع هادفة إسلامية، وبقية الرواد يقرؤونها ثم يردون عليها. نعم، بارك الله فيك. نعم. المنتدى الثاني أن منتدى آخر هو المنتدى العام، شامل لكل المواضيع ما عدا الأقسام التي سأذكرها، فهذا عام لكل المواضيع الأخرى. منتدى ثالث هو منتدى الصوتيات والمرئيات، هذا فقط لننشر فيه الروابط التي توصل إلى تحميل المواد الصوتية أو إلى الاستماع إليها من خلال اليوتيوب ومواقع أخرى. المنتدى الثالث طبعا اللي هو مطبخ الصفا، يعني تركيز على الأخوات الفضليات حتى يتبدأ لنا كيفية عمل بعض الطبخات وتبادل الخبرات الطبخية بين أنحاء العالم الإسلامي والعربي. نعم. المنتدى الأخيرين اللي هو المنتدى الصحي، طبعا موضوعات تتعلق بالصحة العامة. والمنتدى الأخير وهو المنتدى التقني الخاص بالمكفوفين، وننشر فيه كل ما يتعلق بأمور التقنية اللي تتعلق بالحاسوب والجوال. نعم، بارك الله فيك. أخي أبو علاء، نريد أن نعرف نبذة عن حياتك، وخاصة لإخوة الكرام في أعضاء رواد المنتديات الصفا. ما هي نبذة حياتك، وهل لكي يعرفوا، وهل أنت كفيف، وهل المنتديات هي نسبت فقط للكفيف أم بشكل عام؟ تفضل. بالنسبة لي العبد الفقير، اسمي زياد نعيم شاطي، ولدت في مدينة رام الله عام 1924 من كانون الثاني عام 1965 ميلادي. تلقيت تعليمي في المدرسة العليا المكفوفين، في البداية كانت في مدينة البيرة حيث درست الصف الأول، وبعد ذلك انتقلت إلى بيت لحم فواصلت دراستي حتى نهاية الصف التاسع. وبعد ذلك التعليم الثانوي تلقيته في مدينة التي أسكنها اللي هي رام الله، حيث درست الصفوف 10 و11 و12 في مدرسة رام الله الثانوية. وبعد ذلك الجامعة التي خطرت في بالي ولم أقدم لأي جامعة أخرى، لجامعة دير زيت بحكم قربها من مكان السكن، حيث أنني في المرحلة الابتدائية يعني كنت مغترب عن الأهل، فلم أفضل إعادة هذه التجربة. فأكملت تعليمي في جامعة دير زيت تخصص اللغة العربية. تخرجت في الجامعة نحو 1900 92، وبعد ذلك بعامين تزوجت، والآن لي من الأبناء 4، 3 أبناء وبنت. هذا ما يتعلق بحياتي الشخصية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو بحسان ذكرني به؟ نعم، السؤال هو الثاني، هل المنتديات الصفا هي نتبت فقط للمكفوفين خاصة أم للناس عامة؟ حقيقة المنتديات وموقع الصفا أيضا فيه العديد من المنتسبين المبصريين، ومواضيعه أيضا ليست خاصة بالمكفوفين، يعني ربما أكثر خاصة بالمكفوفين هو المبتدى التقني، يعني يركز على مواضيع البرامج تتعلق بالتكليف. أما بقية المنتديات فمواضيع إسلامية وعامة ولكل الناس. نعم، بارك الله فيك. نريد أن نسألك في هذه الافتتاحية لهذه الإذاعة المباركة، كيف أتت الفكرة وما أهداف هذه الإذاعة؟ بالنسبة لفكرة إنشاء الإذاعة، أتت بعد أن توقفت الغرفة الصوتية عن العمل للأسف الشديد قبل نحو عام، حيث أننا كنا نبث الكثير من الدروس الدينية والتقنية والحوارات، وكانت مجمع عام للمكفوفين في كل أنحاء العالم، فلدينا بحمد الله أعضاء من كل الدول العربية بلا استثناء، وعرب آخرون منهم مقيمين في أمريكا وآخرون في فرنسا وإيطاليا وحتى اليابان. اليابان هناك عضو أذكره موجود. فهؤلاء كانوا يتواصلون خلال غرفتنا الصوتية، وبعد أن توقفت الغرفة الصوتية عن العمل بدأت الرسائل تنهال علينا، يريدون التواصل كما كانوا يفعلون. فحاولنا أن يعني كان توقف الغرفة طبعا ليس بسبب منا، تقصير من الإدارة، ولكن كان بسبب عطل في الموقع المزود للخدمة. حاولنا التواصل معه بعدة وسائل لكن للأسف الشديد لم نتوصل إلى حل. فمن هنا بحثنا عن فكرة أخرى حتى نوصل المعلومات التي كانت تصل من خلال الغرفة الصوتية والحوارات أيضا، فأتت على بالنا هذه الفكرة لإنشاء إذاعة إن شاء الله ستحل محل الغرفة الصوتية وتكون حتى على نطاق أوسع. نعم، بارك الله فيك. طيب، كلمة أخيرة توجهها إلى الإخوة المستمعين الكرام بهذه المناسبة العطرة المباركة بافتتاح إذاعة سراج الأقصى، فماذا تقول لهم؟ أدعو إخواني المكفوفين وغير المكفوفين، لأنها إذاعة عامة هي طبعا ليست خاصة بالمكفوفين، أن يتابعونا في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، لأن موادها بإذن الله ستكون آيات عطرة من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وبرامج نافعة لكبار علماء المسلمين، فهي كلها مواد طيبة ومباركة. وكذلك إن شاء الله كما قلت سنعوض الغرفة الصوتية بحيث نبث دروس تقنية خاصة بالمكفوفين. فأشكر الجميع على حسن استماعهم إلى هذه المقابلة، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظنكم ونتواصل معكم ونبث لكم ما تريدون إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك أخي أبا علاء، ودامكم إن شاء الله دائما خيرا على منتدياتكم التي هي منتديات الصفا الرائدة التي نتبعها ونعرفها هي الرائدة بروادها الأخيار الطيبون. نسأل الله لكم مزيدا من التقدم والنجاح، ونسأله الله أن يحفظ منتدياتكم ومنها جميع الخير، وتكون خيرا على جميع الناس عامة ثم على إخواننا المكفوفين الخاصة. فحياك الله وبارك الله فيكم، وشكرا على هذه المقابلة الطيبة. بارك الله فيك أخي أبو حسن، وأشكر جميع الإخوة المستمعين. السلام عليكم. نعم، بارك الله فيك. إخوتي الكرام، كما سمعنا من الأخ أبا علاء مدير العام للمنتديات الصفا، هي منكم وإليكم سراج ينير في من قلوبكم إلى هذه الإذاعة المباركة، ونريد منكم جهودا جبارة لتساعدونا على نهضة هذه الإذاعة التي هي مشيئة الله منارة من الصفا إلى الأقصى. وإن شاء الله ندعكم بفاصل قليل ونعود إليكم إن شاء الله مع الأخ سرحان، وإن شاء الله نعود بكم بعد قليل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشمل جميع الجوانب والعلوم الشرعية، فقرات تعليمية متعددة، هذا وأكثر تجدونه قريبا بإذن الله. انتظرونا قريبا بإذن الله. تشمل جميع الجوانب والعلوم الشرعية، فقرات تعليمية متعددة، هذا وأكثر تجدونه قريبا بإذن الله. انتظرونا قريبا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى إخوتي المستمعين الكرام. كما قلنا بداية، هذه الحلقة هي حلقة افتتاحية لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة سراج الأقصى، التي هي منكم وإليكم. كما قلنا في البداية، قابلنا الأخ أبا علاء مدير العام لمنتديات الصفا المباركة، والآن معنا أخونا سرحان سرحان. فحياك الله أخي سرحان، من طبعا من نابلس فلسطين. حياك الله. حياك الله أخي أبو حسن، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعين ومستمعات. حياك الله. طبعا قبل أن نخوض في المواضيع الافتتاحية، نريد نبدأ عن حياتك، وقبل أن طبعا نتعرف عن حياتك، نريد باسمي واسم جميع رواد المنتديات الصفا نبارك لك خطبتك إن شاء الله على خير، ونقول لك بارك الله لكما وجمع بينكما بالمحبة والمودة والرحمة. الله يبارك فيك وفيكم، بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيك أبو حسن، بارك الله في كل المستمعين وكل من هناني وبارك وفرح في هذا الأمر، وعقبال كل إنسان وإنسان عزابيين، و أن يرزقهما أزواجا وزوجات صالحات أفضل مما يتمنون. اللهم آمين. طبعا نعم نعم. أخي سرحان، نريد نبدأ عن سيرتك الذاتية، عن حياتك إن شاء الله. طبعا أخوكم سرحان حسين سرحان من فلسطين، الضفة الغربية، مدينة نابلس، الريف، منطقة الريف في نابلس. من مواليد عام 1980، أبلغ من العمر أو مضى من عمري حاليا 33 عاما، كفيف البصر، كفيف كلي. أعمل معلم في التربية والتعليم في مديرية جنوب نابلس، معلم مدرسة تربية إسلامية في مدرسة أساسية. طبعا لم أكن كفيف البصر من بداية، كنت ضعيف البصر، ثم درست في مدارس الحكومية بنظام المبصر العادي، وعندما بدأ بصري بالضعف توجهت إلى المدرسة العالية المكتوبة في بيت لحم، ودرست هناك، ثم عدت وأكمل دراستي الثانوية في بلدي في منطقة نابلس، ثم أكمل دراستي الجامعية في جامعة القدس مفتوحة تربية إسلامية. والآن الحمد لله رب العالمين، طبعا على وشك أن أتزوج، وعقبال كل إنسان يحب أن يتزوج إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله لكم. أخي سرحان، كما عرفنا في البداية أنك عضو إداري في المنتديات المباركة، منتديات الصفا، فما مكانتك في منتديات الصفا، وما هو عملك الرئيسي في هذه المنتديات؟ في الحقيقة الآن يعني تعلم أن المناصب الإدارية هي تعتبر تكليفية وليس تشريفية، وهي مسؤولية ضخمة جدا على الإنسان. يعني أسأل الله عز وجل في البداية أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. أنا ترتيبي الإداري نائب الإدارة العامة للشبكة ومساعد المدير العام أبو علاء. نعم، بارك الله فيك. نريد أن نعرف منك نبذة عن حياة الصفا، كيف بدأت وكيف نشأت وكيف وصلت إلى ما هي الآن عليه؟ في الحقيقة يعني هو أبو علاء حكى بعض، لكن أنا قصتي مع الصفا لم تبدأ، بدأت منذ بدايتها، بعد بدايتها بانطلاقتها بقليل، حيث اتصل بي الأخ أبو علاء على الهاتف وقال لي أنوي أن أنشئ غرفة على السكايبي. فسألته ما هذه الغرفة وما المضمون؟ قال غرفة إسلامية تبث وتوعي. طبعا حصلنا على حواسيب وأحببنا أن تنتشر التكنولوجيا والتقنية والمعرفة بين الناس ونفيد ونستفيد. فقلت له أنا أدعمك، ليس عندي مانع في ذلك، فهذا أمر رائع وأشجعك. فأطلق الغرفة وانضممت أنا وصديق العزيز عبد الله بارك الله فيه، الذي أوجه له تحية كبيرة الآن. انضممت أنا والأخ عبد الله للإدارة وبدأنا في مساعدة أبو علاء. طبعا كان النت رديء كما تذكر لدينا يعني، فكنا نعاني الحمد لله يعني، لكن أعاننا الله عز وجل على بداية الغرفة الصوتية، وكانت تقدم في البداية دروس دينية، وجاء رمضان وقدم بعض الدروس، ثم وضعنا جدول برامج، قدمنا التقني والإسلامي والاجتماعي، حتى جاءت الفكرة لإنشاء الموقع على الإنترنت داعم للغرفة، يعني إنشاء الموقع كداعم للغرفة، حيث أن الناس صاروا يطلبون هذه التسجيلات ويطلبون من أن نضعها على موقع لكي تعم الفائدة على الجميع. يعني تعلم أن بعض المناطق النت يكون ضعيف فيها وليس تعون السماع مباشرة. نعم. فقررنا إنشاء الموقع أسميناه بغرفة الصفا، وتفرعت عنه المنتديات كما تعلم، وكما أسلف أخي وزعيمي أبو علاء. هذا ما أستطيع أن أتذكره الآن. نعم، بارك الله فيك. طبعا ودعنا نحن باسمنا، باسم طاقم إذاعة السراج الأقصى واسم رواد الصفا الكرام، نحيي أخينا وحبيبنا طبعا الأخ عبد الله من الرملة، له الملقب بصقر الجنوب بأسكايب، نحييه جميعا على ما فعله، لأنه بذل جهودا جبارة لنهضة هذه المنتديات، ولا ننسى معروفه وخيره علينا إن شاء الله، ونحييه تحية إن شاء الله أن يكون معنا دائما، وكنا نتمنى أن يكون معنا في هذا اللقاء ولكن لم يتيسر لنا. طيب حقيقة أخي أبو حسن، يعني من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لا لاحظ أن الأخ عبد الله يعني جزا الله خير، أنا بشكره الحقيقة، بذل معنا جهود جبارة جدا. نعم. كان يعني بمثابة العمود الفقري لبناء الموقع وتصميمه، وفي بدايتنا عندما كان النت ضعيف كان يأتي بنا ويحملنا ويدخلنا على الغرفة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا عن كل من استفاد ويستفيد، ويجعله في ميزان حسناته صدقة جارية عنه وعن زوجته. نعم نعم، بارك الله فيهما، ونحن لا ننكر ذلك، ونشكره كما قلت جزيل الشكر، ونسأل الله أن يتم عليهما الصحة والعافية إن شاء الله، وأن يكون بيننا في المقابلات القادمة إن شاء الله. أخي سرحان، طبعا نحن هنا بالمناسبة افتتاح هذه الإذاعة التي هي إذاعة سراج الأقصى الذي هي سراج من الصفا إلى الأقصى، فماذا تقول في هذه المناسبة؟ لا أستطيع أن أخفي سعادتي وفرحتي الشديدة عندما وصلني الخبر، حيث أن هذه الفكرة تراودنا منذ فترة طويلة كما تحدث أخي وزعيم أبو علاء، حيث تعلمون جميعا أعزائي المستمعين وتعلم أخي أبو حسن أن واجهنا صعوبات جمة في البث الصوت على سكايب بسبب السيرفرات المعنية من المصدر وسقوط الغرف وتدهورها بعد رمضان في العام الماضي. فهنا وقعنا في حيرة كبيرة من أمرنا، هل نوقف البرامج، هل نعيد، متى نوقف، متى نرجع، وانهالت علينا المحادثات والمكالمات، نريد أن نعود. هذه الغرفة هي الجامعة لنا، هي التي تجمعنا ونستفيد منها. فبدأنا نطرح فكرة لماذا نبحث عن بديل. وبعد فترة، وأذكر أني كنت في حديث معك شخصيا عن هذا الأمر وتقترح مقترحات، فطرحت عليه فكرة الإذاعة. فأنا فكرة يعني أنا دهشت من هذه الفكرة وقلت إذاعة، يعني نظرت الإذاعة بطريقة أخرى، يعني ليست كما تحصل الآن يعني. فقلت لي سوف نسعى في إذاعة، ليش ما نسعى نجيب إذاعة ونعمل إذاعة بدل الغرفة. فقلت له إذا الأمر متاح، قلت لك إذا الأمر متاح يعني ليش لا. وبعدها الفكرة نامت قليلا لأن الأمر لم يتيسر آنذاك، لكن بتوفيق من الله عز وجل أن سهل لك وسهل الإخوة جزاهم الله خير أن جاءت هذه الإذاعة، وأنا سعيد جدا. طبعا هي الإذاعة سوف تحل محل الغرفة إن شاء الله تعالى، نسعى أن نبث فيها القرآن الكريم والسنة النبوية والمحاضرات والتفسير لكبار علماء الأمة الإسلامية من السلف الصالح والذين يشرون عن منهج السلف حسب منهج الغرفة وقانون الشبك المعروف. وبالإضافة لذلك نسعى إلى بث محاضرات تقنية للمحاضرين الذين كانوا عندنا أو من يود أن يرسل لنا تسجيلات يحب أن تبث وتفاد يستفيد بها المستمعون والمستمعات. نعم بارك الله فيك. هناك سؤال قد يكون بعض الشيء فيه حيرة، يعني بما معناه نقول أن منتديات الصفا سميت بالصفا، فما المعنى من ذلك أو المراد من كلمة الصفا من هذا، وسميت الإذاعة سراج الأقصى، فماذا تقول في هذا الأمر؟ في الحقيقة تسمية الصفا صحيح هو في سؤال محير قليلا، يعني تسمية غرفة الصفا بالصفا على حقيقة لأخ أبو علاء عندما أنشأ الغرفة من بدايتها اتفق مع الأخ المقترح عليه الغرفة، الأخ الدكتور ياسر من مصر جزاه الله خير، هو الأب المؤسس مع أبو علاء في التأسيس، أن يسموها الصفا نبعا من تجمع القلوب وطهارة القلوب وصفاء القلوب، وأطلقت على الغرفة ثم أطلقت على الموقع على الإنترنت. الآن جاءت تسمية السراج الأقصى نابع من الجذور الإسلامية للأقصى الذي هو القبلة الأولى للمسلمين وثاني المسجدين الذين بني على الأرض بعد الكعبة وثالث المساجد التي يشد إليها الرحال. طبعا جاءتنا مقترحات عديدة أن نضع الاسم نفس اسم الصفا، فوقعنا كما تعلم في حيرة من أمرنا، هل نبقي الاسم سراج الأقصى أم نتبعه للصفا. فلذلك وضعنا في المدد العام مقال يوضح، نقترح على الرواد والرائدات يقترحوا علينا في إنشاء الدورة البرامجية الجديدة التي نعمل عليها الآن ماذا يريدون أن نبث من أمور ربما نغفل عنها، ونستفيد من جهودهم وآرائهم. ووضعنا لهم التسميتان، فتعلم أن الغرف والشبكة كلها منهم وإليهم، ويعني نحن فقط خادمون لهم، نحن فقط منظمون لهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا أخي أبو حسن، ويعين كل من يقف بجانبنا. فنرى ما يسلطون ثم نتخذ القرار المناسب في حينه إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيك. نحن أيضا نقف معكم بجانب جنبا على جنب لكي نكون إذاعة تكون هي الرائدة بنقل المعلومات الصحيحة وأن يبين الحق من الباطل ونتبع الحق ونجتنب الباطل. فأخي سرحان طبعا سررنا للمقابلة معك كما سررنا مع الأخ أبا علاء في المقابلة، وكلمة أخيرة توجهها في هذه الافتتاحية لإخواننا العامة وثم إلى الإخوان رواد المنتدى الصفا الكرام، وسؤال أخير أوجهه لك، لو أنت كنت لك إذاعة كهذه الإذاعة ماذا تريد أن تكون توجهها وكيف مسارها؟ ممتاز، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. طبعا أول شيء أريد أن أشكرك أنت أخي أبو حسن على الجهود الجبارة، والأخ بلال أبو خطاب المهندس، وكل من يدعم هذه الشبكة. كمان أشكر الرواد المستمعين والمستمعات الآن، أشكر كل إنسان محاضرات ودود لكبار أهل العلم تشمل جميع الجوانب والعلوم الشرعية، فقرات تعليمية متعددة، هذا وأكثر تجدونه قريبا بإذن الله، انتظرونا قريبا بإذن الله. نعم نحن معك أخي سرحان، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك بشكل جيد. نعم نأسف على هذا الانقطاع الغير مقصود. نعود إليكم من جديد مع أخانا الإداري في منتديات الصفا المبالغة الأخ سرحان. نريد أن تعيد لنا بعد ما قد انقطع منه وأن تعيد ماذا تقول في هذه المناسبة وماذا تريد أن تكون هذه الإذاعة المباركة. توقفت عند الجواب على الشق الثاني من السؤال الذي هو لو كان لي إذاعة شخصية أو خاصة، كنت أحب أن تكون مثل هذه الإذاعة، تبث القرآن الكريم وسنة النبوية والمنفعة، التفسير والدروس وكل ما فيه فائدة للأمة الإسلامية والمستمعين والمستمعات، لأن هذه تعتبر صدقة جارية وشاهدة علينا يوم القيامة. فنسعى أن تكون مثل شبكة الصفا، تنظم وتبث وتمثل الصفا الذي والتي منهجها منهج السنة والجماعة على منهج على بفهم سلف الأمة طبعا، والتي نسأل الله جل أن يعيننا ويسهل الأمور في هذا الأمر. نعم بارك الله فيك أخي سرحان على ما تقدمونه من كل خير لهذه الأمة عامة وللمقفين إخواننا المقفين خاصة. ونقول أيضا نحن نضم صوتنا مع صوتك وصوت أخونا أبا علاء أننا توجهنا في هذه الإذاعة المباركة التي هي سراج الأقصى التي تنير من قلوبكم الخير النيرة من الصفا إلى الأقصى مشيئة الله، نقول لكم أننا على منهج القرآن الكريم وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن تكونوا من الذين يتبعون الحق ويعملون به. فنقول لكم أيضا قبل أن ننتهي بهذه الحلقة، على بركة الله نسير، نشير على بركة الله في هذه الإذاعة المباركة، نضيء كل قلب ينير بالإسلام، ومشيئة الله ننشر الحق في كل مكان وزمان، ونضع لكم بين أيديكم سراج الأقصى الذي هو ينير إليكم وأنتم أهلها ومنكم وإليها. وأخيرا اختاما لهذا اللقاء أتوجه بالشكر إلى أخي مهندس الصوت بلال صلاح ولإخواني أبا علاء مدير العام لمنتديات الصفا والأخ سرحان سرحان، بارك الله فيكما وحفظكما من كل سوء وشر، وجعل منتدياتكم هي الرائدة بكل عمل خير لكل الناس إن شاء الله، وعلى بركة الله نسير في عن طريق سراج الأقصى. وملاحظة نقول لكم، إذا عندكم اقتراحات أو أشياء تزودون فيها فإننا نتعلم منكم ونريد أفكاركم واقتراحاتكم. يوجد على المنتديات العامة مقال، إذا أردتم أن تقترحوا أي شيء أو فكرة فإننا إن شاء الله ما أتيناه نستطيع أن نفعل به. وشكرا لكم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.